إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه وإليه الرجعى. حاسبوا أنفسكم وزنوا أعمالكم وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، من نعم الله تعالى على عباده في هذه الحياة أن يسر لهم الأسر والبيوتات، ومن عليهم بالزوجات الكريمات، آية من آياته الباهرات ونعمة من نعمه الظاهرات، سكناً ورحمة، لباساً ومودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يجد الرجل في بيته المأوى الكريم والراحة النفسية بعد عناء العمل والكدح والكلل، لينفض عن نفسه غبار السآمة ويطرح عن فؤاده متاعب الحياة. وتجد المرأة في بيتها مع زوجها أملها المنشود الذي تصون به عفتها وتحفظ به كرامتها، فيترعرع في كنفات هذا البيت وينشأ بين جنباته جيل صالح فريد، في ظل أبوة وأمومة حانية، بعيداً عن أسباب القلق والتوتر وجالبات الشقاء ومنغصات الحياة. وهكذا يريد الإسلام من الأسر أن تكون قلاع خير ومحبة ووئام، وحصون بر وحنان وسلام. ويطلب من ركني الأسرة الزوج والزوجة أن يكونا مثالاً لحسن التعامل والقيام بالحقوق والواجبات لكل منهما وعليه، ليحقق السعادة الزوجية المنشودة بين كل عروسين والمؤملة بين كل زوجين، حيث ترفرف على الأسرة أعلام المحبة والهناء، وتدوي في جنبات البيت كلمات الرحمة والصفاء، بعيداً عن الغش والتدليس في الأقوال والعواطف. فكثير من الأزواج والزوجات، بل جلهم، يطلب السعادة ويتلمس الراحة في بيته، وينشد الاستقرار ويبحث عن هدوء النفس وراحة البال مع زوجه، ويسعى للبعد عن أسباب القلق والشقاء والاضطراب ومثيرات الإزعاج، لا سيما في بيته وأسرته. وهذه وتلك لا تتحقق ولا تندفع إلا بالإيمان الصادق بالله تعالى وحده، والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وتفويض الأمور إليه جل شأنه، وقيام كل من الزوجين بما له وعليه تجاه الآخر، وغض الطرف عن الهفوات والزلات، وستر العيوب والخطيئات. ورغب سبحانه وتعالى بالإبقاء على الزوجية، ونهى عن كل ما يعرضها للزوال، فأمر بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف ولو مع كراهة أحدهما الآخر، حفظاً للأسر ومنعاً للتفكك. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جبلت عليه المرأة من الصفات ليكون الرجل خبيراً بها بصيراً بحالها، فلا يطلب منها أكثر مما تطيقه. فقال فيما رواه أبو هريرة: استوصوا بالنساء خيراً، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. أيها المسلمون، وحينما يبدو الخلل في الحياة الزوجية وتعصف المشاكل بالبيت ويظهر النشوز من المرأة متعالية على زوجها خارجة عن وظيفتها الطبيعية، مقصرة في حقوق زوجها، متنكرة لفضائل بعلها، فإن العلاج في مثل هذه الأحوال في الإسلام في غاية العدل والرحمة، حيث أمر الزوج المسلم بأن يكون حليماً صبوراً متأنياً مترويًا في الأمور، لا يغتاله الغضب ولا يدفعه العجل، بل يكظم غيظه ويتأنى في أمره ويتلطف بأهله. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فأول وسائل العلاج مع الزوجة الوعظ والتوجيه وبيان الخطأ والتقصير والتذكير بالحقوق والواجبات والتخويف من غضب الله ومقته، مع سلوك مسلك الكياسة والأناة ترغيبا وترهيبا. فإن لم تنجح هذه الوسيلة فقد شرع الإسلام هجرها في المضجع، فلا يهجر الزوج الغرفة أو الفراش، وإنما يهجر المضجع، فيبيت معها في فراش واحد ولا يقربها، بل يوليها ظهره إظهاراً لرجولته وقوة عزيمته، فإن ذلك له أكبر الأثر في معالجة انحراف الزوجة إذا وقع وتقويم سلوكها إذا اعوج. فإن لم يجد ذلك معها فله ضربها ضرباً غير مبرح استصلاحاً لها وتأديباً. فعن حكيم بن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وأحمد. قال أبو داود: ولا تقبح، أن تقول قبحك الله. عباد الله، وكل هذه الإجراءات يتخذها الزوج مع زوجته دون تدخل أحد كائنا من كان، فإذا استمر الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله تعالى بالتدخل بينهما من أهل العدل والإصلاح والإنصاف، بقوله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. كل ذلك حرص من الله تعالى الخبير بأحوال عباده، الحريص على مصالحهم ودفع الضرر عنهم، على إبقاء عقد النكاح واستمرار الحياة الزوجية وعدم وقوع الطلاق، لأنه أبغض الحلال إلى الله، لما فيه من كسر للمرأة وتشتيت للأبناء وإحلال الشقاء والشقاق في الأسر والبيوتات. فإذا لم تجد هذه الطرق وكان في بقاء الحياة الزوجية ضرر على الزوجين أو أحدهما بدون مصلحة راجحة، فقد شرع الله الفراق بينهما بالطلاق، وجعله سبحانه وتعالى في هذه الحالة رحمة منه يزيل الضرر ويتيح الفرصة للحصول على بديل أحسن. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فاتقوا الله عباد الله، الزموا أمره ولا تتعدوا حدوده، واهتدوا بهدي رسوله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، واشكروه وأطيعوه وراقبوه، واعلموا أنكم ملاقوه. عباد الله، يخطئ كثير من الأزواج عندما يظن أن التهديد بالطلاق أو التلفظ به هو الحل الصحيح أو الوحيد للخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، فلا يعرف في المخاطبات سوى ألفاظ الطلاق في مدخله ومخرجه وفي أمره ونهيه وفي شأنه كله، وهو بهذا قد اتخذ آيات الله هزوا، يأثم بفعله ويهدم بيته بنفسه ويخسر أهله وزوجه. نعم أيها الإخوة، لقد كثر الطلاق اليوم لما تولى زمام الأمور المنزلية أغرار حدثاء ظنوا أنهم بعقد النكاح استعبدوا المرأة وملكوها واسترقوها، يدخل أحدهم وهو يطلق، ويخرج وهو يطلق، ويأكل بالطلاق ويشرب بالطلاق، تعيش زوجته معه في عناء وتتجرع منه الغصص والبلاء. ونسي هؤلاء أن العلاقة الزوجية علاقة متينة الأبعاد، عميقة الجذور، تقوم على الحقوق المتبادلة بين الزوجين. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. أيها المسلمون، إن بعض الناس هداهم الله يتلاعبون في الطلاق، فبعضهم يطلق عند أدنى سبب وعند أول إشكال يقع بينه وبين زوجته فيضر بنفسه وبزوجته، وبعضهم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق تفكهاً بمحارم المسلمين وتلاعباً بنساء العالم من غير مبرر للطلاق، لأنه ثري أو لدافع آخر. ومثل هذا ينبغي أن يعلم أن فعله هذا مكروه على أقل الحالات، ويخشى عليه من البلاء في أهله ونفسه. ومن الناس من يجري الطلاق على لسانه بسهولة ويسر وبأدنى مناسبة، فيستعمله بدلاً من اليمين الشرعية، فإذا أراد أن يحلف على نفسه أو على غيره قال: علي الطلاق، فإذا انتقضت يمينه وقع في الحرج، وصار يسأل عن الحلول التي تنقذه من هذا المأزق الحرج. عباد الله، هذه بعض الجوانب المهمة لأحكام العلاقة الزوجية التي فرط فيها فئام من الناس إلا من عصم الله. فأين الفقه في الدين أيها المسلمون؟ لماذا تمتلئ المحاكم بقضايا الزوجية والخلافات العائلية بين الزوجين، وبين أيدينا كتاب الله هدى وشفاء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تشتتت الأسر ويتفرق الأبناء بسبب الطلاق دون رحمة أو محاسبة؟ ولماذا يتلاعب السفهاء والجهال بأحكام الطلاق؟ إن السبب المباشر وراء هذه الأمور وغيرها مما تئن منه الحياة الزوجية وتشتكي منه البيوت والأسر هو عدم الفقه في دين الله، وعدم تطبيقه على وفق ما أمر الله تعالى به ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، أقيموا حدوده ولا تتجاوزوها، وحافظوا على بيوتكم وأبنائكم وزوجاتكم، وأصلحوا ذات بينكم، ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سعادة عامرة في حياتنا، وطمأنينة كاملة في بيوتنا، وقرة عين في أولادنا وأزواجنا، يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.